أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس لمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال الشارح هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. الحمد لله رب العالمين وعلى وسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى أهله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة يوم. هذه المسألة اللي هو أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة من المسائل التي كان لها في تاريخ الإسلام يعني شأن طويل، وذلك أنها كانت من المسائل التي يعني هي فرع من فروع القول بالانحراف في مسائل الله تبارك وتعالى وصفاته، لأن الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى من جملة ما عطلوا صفة الكلام، كان عطلوا صفة النزول صفة الكلام والرحمة و سائر الصفات، يعني المعتزلة أثبت الله ثلاث صفات أو سبع صفات ونفوا ما عداه، قال الأشاعرة قالوا 13 صفة فقط هي هذه الصفات التي يعني توافق، وإن كانوا حتى هذه 13 صفة كذلك أولوها بتأويلات بعيدة تحرفها عن يعني عن معناه. فالقول ب يعني بنفي الكلام عن الله تبارك وتعالى من يعني لوازم هي نفي القرآن، يعني القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ثم كانت لأهل الكلام في هذا القرآن أقاويل كثيرة، وقلنا أنه يصار له يعني مسألة طويلة، ففتنة الإمام أحمد بن حنبل في دولة مع خلفاء بني العباس، ثلاثة من هؤلاء الخلفاء مشهورة وقد وقع بسببها في المسلمين يعني تهاويل وأمور عظيمة من يعني الكفر ومن المحنة ومن هذه المحنة التي كانت أحيانا تصل إلى القتل، قتل من يقول بأن القرآن كلام الله، فضلا عن بعد ذلك عن إخراجه من مناصب الدولة، عدم تعيينه في قضاء أو في وزارة أو في أي عمل، بل وحتى التخلي عن من يقول بأن القرآن كلام الله إذا كان مجاهدا في سبيل الله وأسر عند الكفار فكانوا يتركون الكفار لأنهم يرون أنه كافر، فبالتالي إذا بقي عند الكفار فهو يعني مثله، فحصل بسبب هذا يعني أمر عظيم. وهنا المؤلف رحمه الله أولا الماتن اللي هو من الطحاوي ذكر هذا بهذه يعني لم يذكرها في جملة واحدة عرضا في عقيدته، وإنما ذكرها بهذه الفقرة يعني الكبيرة التفصيل اللي هي هذا الذي سمعناه، إن القرآن أي نشهد ونقر بأن القرآن كلام الله منه من الله بدأ، يعني ليس من غيره، طبعا رد على ما سيأتي أنه في المعتزلة أنه بدأ من الشجرة أو بدأ في الهواء خلقه الله تبارك وتعالى، منه بدأ بلا كيفية بدون أن نعرف الكيفية التي بدأ منها هذا، لأننا لا نعرف صفة الله تبارك وتعالى يعني كيفية صفة الله على الحقيقة، لا نعرف كيف يسمع كيف يبصر كيف ينزل ما هي يعني كيفية كل سائر كل الصفات لا تعرف كيفيتها، فبلا كيفية، لأن كيفية مثلا ظهور الكلام من الإنسان معروفة، الإنسان يتكلم بأصوات تخرج من الجوف وهو يدخل فيه في لسان في شفتين في هذا لما جعل له لسان وشفتين. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا يقال الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فقال منه بدا بلا كيفية قولا, قوله قولا رد على الأشاعرة الذين يقولون بأنه بدا الكلام في الله تبارك وتعالى كلام نفسي بدون حرف وبدون صوت, وهذا من القول على الله تبارك وتعالى بلا علم ومن تعطيل صفات الله عز وجل, بل هذا من الإفك والبديل. فقال قولا أنه بدأ منه قولا لأنه قول الله تبارك وتعالى تكلم الله تبارك وتعالى به كما شاء سبحانه وتعالى. فقوله قولا هنا رد على الأشاعرة الذين قالوا إنما الكلام صفة نفسية عند الله تبارك وتعالى في نفس الله عز وجل. وأنزله على رسوله وحيا, هذا القرآن نزل على النبي وحي, وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه, يعني أن جبريل سمع الكلام من الله تبارك وتعالى ثم أوحاه إلى النبي. وأوحاه إلى النبي صفة الوحي معروف, كما سئل النبي كيف يأتيك يعني الوحي, فقال أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس يعني صوت قوي جدا ويفصم عني وقد وعيت ما قال, وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمه فيكلمه كما يكلم رجل يعني لرجل. فنزل على النبي وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حق, أهل الإيمان صدقوا أن القرآن من الله بدأ قولا وأنه نزل على النبي وحيا صدقوا هذا, وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة أنه كلام حقيقي مش كلام الله بالمجاز أنه ينسب إلى الله وإن كان قد خلقه الله في شيء غيره اللي هو كلام المعتزلة أنه كلام الله يكون كلام الله مجازا, مجازا كلام الله, لكنه الله لم يتكلم به عندهم وإنما خلق الكلام في الهواء أو خلق الكلام في الشجرة أو سمعه جبريل من مصدر يعني آخر غير أن الله تكلم به, لأنهم عندهم أن الله لا يتكلم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية, كلام البرايا مخلوق وذلك أن الإنسان يتكلم إحنا مخلوقين وكلامنا مخلوق, والله خلقكم وما تعملون. فمن سمعه يقول من سمع كلام الله فزعم أنه كلام البشر إن هذا كلام البشر فقد كفر, قال الإمام الطحاوي قد كفر لأن هذا ليس كلام البشر وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى, وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر سقر النار حيث قال تعالى سأصليه سقر اللي هو تهديد الله تبارك وتعالى. وليد بن المغيرة قال إن هذا إلا قول بشر, قال جل وعلا سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقينا أنه قول خالق وليس له قول البشر. نعم. والشارح طبعا أفاض في شرح هذا وفي شرح كذلك يعني أقوال الفرق التي انحرفت عن هذه الأصل العظيم. نعم. وقد استرق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال. نعم. أحدها أن كلام الله هو أن كلام الله هو ما يصيب عن النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره, وهذا قول الصابئة والمتفلسف. هذا أقوال يعني الفلاسفة الذين يتكلمون ويعرفون بما لا يعرفون إن هذا كلام الله يصيب على النفوس من المعاني ليجعل النفوس هذه المعاني, وإن هذه المعاني يقول لك حاجة اسمها العقل الفعال. إيش العقل الفعال عندهم؟ يعني اختراعات ظنون يعني يتخيل الذهن أشياء لا وجود لها ويفترضها ويظن أنها موجود, ما في شيء اسمه عقل فعال. يقول في عقل فعال وهذا العقل الفعال هو يقول هذه المعاني وهذه المعاني تقع على أفئدة الناس. كل هذا إنما هو من انتحال الظن, تخيل لأمور غير موجودة في الخارج يتخيلها ويظن أنها حقيقة ويجي يجعلها شاحبه. فمشكلة الفلاسفة أنهم يعني أرادوا أن يبحثوا بالله في وراء الطبيعة, طبيعة هذه المشاهدة البحث فيها سموه علم هذا الأول علم الحسي ما وراء هذه الطبيعة. فيجي يفسر الوحي هذا الوحي هذا الذي ينزل على بعض الناس ويخبرهم بأشياء غيبية وكذا وكذا قال لك يقول لك في شيء اسمه عقل فعال خارج هذا الكون هذا وهذا العقل الفعال هذا فعال من يقوم يعني المعاني وهذه المعاني تيجي تنزل في قلوب الناس ويقول هذا. فجو الناس من أهل الإسلام أخذوا هذا الكلام اللي قالوه الصابئة أو المتفلسفة من اليونان ومن غيرهم ومن النبط ومن غيرهم وأخذوا حطوه في الإسلام وقال لك إذا كلام الله فتركبوا على كلام الله قال لك كلام الله وما يفيض على يعني ما يفيضه الله تبارك وتعالى في قلوب الناس فالذي يوحيه الله في قلب مثلا الأنبياء وكذا وكذا هذا كلام الله وهم واخذين من كلام هؤلاء الكفرة اللي هم قالوا بما يسمى بالعقل الفعال من ظنونهم وتخيلاتهم السخيفة. نعم. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا قول هذا قول معتزلة معتزلة قالوا هذا مخلوق يعني الله عندهم لا يتكلم وإنما يخلق كلامه في مخلوق ويسمع هالصوت من هذا المخلوق فيخلقه الله يخلقه في الهواء يخلقه في الشجرة والشجرة يتكلم أو الهواء يتكلم الصوت هذا يخرج منه فعند ذلك يعرف أن هذا كلام الله. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول من كلاب ومن وثقه كالأشعري وغيره. هذا قول أسخف من السابق وأحق منه وأكثر منه وهو قول هؤلاء بأن الكلام أولا الكلام كلام الله معنى واحد. إيش معنى واحد؟ يعني حرف واحد وأنه قائم في ذات الله في نفس الله تبارك وتعالى وأنه هو العربي هو العجمي هو التوراة هو الإنجيل هو القرآن هو الأمر هو النهي هو الوعد هو الوعيد كل كلام الله كله كل يرجع لحرف واحد تعالى. طبعا التصور هذا يعني مستحيل أصلا التصور ليش لأنه لا يمكن هذا أمر سخيف جدا وإنما الذي حملهم على هذا إنه يقول لك إن يعني الله لا تقوم به الحوادث والكلام إذا كان الله يتكلم ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيكون هذا الكلام يعني أنت تقول ألف لام ميم فيقع تحدث نطق بالألف نطق باللام نطق بالميم نطق بذلك نطق بهذا فيتتابع بعض مع بعض ويقول لك الحوادث اللي هي شيء شديد في شيء شديد في شيء شديد لا تقوم بذات الرب لأن إذا قامت الحوادث بذات الرب معناه أنه يعني تجدد عنده شيء لم يكن قبل ذلك. فإذا قال الله الكلام كلام الله تبارك وتعالى هو نقطة واحدة بس لا تتعدد. طيب إيش التوراة يا أخي غير الإنجيل غير الأمر غير النهي في فرق بين أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا إيش هذه يقول لك خلاص إن عبر عنه من اللي عبر عنه خلاص يعبر عنه جبريل هو الذي يعرف ماذا يريد الله تبارك وتعالى يخلق في نفسه الكلام هذا فجبريل يخلق عليه. فهذا هذه مقالة يعني مقالة كفر لا يدل عليها لا كتاب ولا سنة ولا عقل وهي تعطيل المقصود هو تعطيل الرب تبارك وتعالى أن يتكلم ما شاء كما شاء سبحانه وتعالى. فالله من صفته أنه يتكلم بما شاء كيف يشاء والله تبارك وتعالى يخبر عن كلماته سبحانه وتعالى يقول ولو أننا في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفي تتكلم عن الله تكلم بما شاء توراة من كلامه والإنجيل من كلامه وكلم آدم وكلم نوح وكلم الملائكة وكلم عباده ويكلم كل أحد يوم القيامة كل واحد ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه أحد أو ترجمان يحجبه دونه كل فرد في الخليفة فيقول لن يأتيك رسولي فبلغت وآتيت فما أنا أفضلت عليك فما قدمت إلى نفسك كلام قولا من رب الرحيم فالله يتكلم بما شاء كيف يشاء لكن هؤلاء للأسف وإن كانوا من أهل الإسلام لكن وقعوا في هذا يعني الإفك المبين والكذب على الله تبارك وتعالى، كل بظنهم أنهم يريدون الكمال لله ولا يريدون أن ينسبوا لله صفة تكون هذه الصفة في زعمهم صفة نفس. فهذا عقيدة الكلاب والأشعري وغيره إنه الكلام معناه واحد نقطة حرف واحد قائم بذات الرب، وأن هذا الحرف يتعدد بكل هذا الكلام لكنه في غير ذات الله. نعم هذا الكلام نعم. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وهذا كذلك قول باطل، إن هذا الكلام حروف وأصوات لكنها أزلية مجتمعة في الأزل. في الأزل يعني من البداية التي لا أولية لها وكله مجتمع، وأنها لا تتعدد، وأن الله عندهم لا يتكلم كما يشاء، وإنما يتكلم بهذا الكلام كله في الأزل، ويتنزل هذا الكلام وقت ما يتنزل، وأنه موجود مخلوق موجود في الأزل، وأنه حروف وأصوات. وكل هذا يعني الذي دفعهم إلى هذا القول هو الشبهة التي جاءتهم أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم كما شاء كيف يشاء، لأنه لو تكلم كما شاء كيف يشاء وينشأ عنده كلام غير الكلام الأول فيكون هنا قامة الحوادث والأمور الحادثة بذاته سبحانه وتعالى، وهذا معناه أنه الذي تقوم به الحوادث هذا مخلوق، الله ليس مخلوق. وللأسف أن هذا يعني طائفة من أهل الكلام وقلت ومن أهل الحديث، يعني من أهل الحديث ناس وقعوا كذلك في هذه المصيبة. وطبعا قول الجعز هذا القول لبعض أهل الحديث نظر لسبب أن يشتغل الحديث أن يصل بهذا القول الذي لا أصل له في السنة كما لا أصل له في الكتاب العزيز، هذا نفي ملوش معنى. كثير من أهل الحديث وقعوا في هذا، قد يشتغل بعلم الحديث ولا يشتغل بالقرآن، ناس حافظوا القرآن فقالوا هم الكلام، وكذلك ناس يشتغلوا بالحديث وقالوا بهذا الكلام. يعني الذي هل الذي يعني ما ضل ما في ناس ضلت وهي تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن واضح في هذا لكن ضلت عن سؤال الصراحة. نعم. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيره. وهذا كذلك سخ، يعني هذا سخ أن حروف وأصوات يعني كلام الله تبارك وتعالى، الله يتكلم كما يتكلم كما شاء بحرف وصوت، ولكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، اللي هي القول بأن الله تبارك وتعالى يعني أن هذا كان معطل عن الصفات ثم اتصف بهذه الصفات، يعني أن لها أولية عند اتصافه بها. هذا لا شك أنه كذلك باطل، لأن الله تبارك وتعالى لا أولية له سبحانه وتعالى، الله هو الأول فليس قبله شيء، وهذه الصفات أزلية كما هي أبدية، ما لهاش بداية، يعني ليست لها بداية، حتى ان الله تبارك وتعالى يكون كان معطل عن الصفة ثم نشأت له الصفة بعد ذلك. نعم. وسادسها ان كلامه يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته القائم بذاته، وهذا يقول صاحب المعتبر ويميل وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل اليه الرازي في المطالب العاليه. نعم. وما يحدثه من علمه وإرادته وأنه قائم بذاته، هذا كذلك هذا يعني الفرق بين كلام هذا وكلام الأشعري أن هذا يعني فيه يعني إحداث، لذلك يقول الكلام هو شيء واحد في ذات الرب تبارك وتعالى، لكن هذا يقول الكلام متعدد وأن الله كلما نشأت له إرادة نشأ له كلام، لكنه يبقى في ذات الرب سبحانه وتعالى في يعني نفس الرب ولا يعني يفصل عن الرب تبارك وتعالى بحروف أو بألفاظ أو بأصوات. نعم. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور المتوردي. كذلك هذا يعني القول من الأقوال الباطلة أن كلامه يتعلم معنى لكنه معاني خارج ذاته مش حرف في أساسه، معاني القائمة بذاته، وأن الله تبارك وتعالى يخلق هذا الكلام بعد ذلك في غيره. فعل الله عما يقول. نعم. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. برضو هذا قول مجزي لتلك الأقوال، إنه بين المعنى القديم القائم بالذات اللي هو قول الأشعري وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. يخلق الله تبارك وتعالى هذه الأصوات في غيره كما خلق هذه الشجرة ونحو ذلك. هذا قول أبي المعالي الجويني ومن تبعه على هذا. كل هذه أقوال باطلة لا دليل عليها إلا الظنون، ومنشأها هو يعني تعطيل للرب سبحانه وتعالى من هذه الصفات، ظنا أن إثبات صفة الكلام تعني أنه تشبيه الله تبارك وتعالى بمخلوقات. نعم. تاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. هذا القول صحيح، هو أن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلم، أنه يتكلم بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وأنه لا يعرف يعني كيفية يعني كلامه كما لا تعرف كيفية كل صفات الله تبارك وتعالى ليست عن الكيفية. وأما أن الله يتكلم بما شاء، تكلم موسى وتكلم آدم وتكلم الملائكة وتكلم إبليس وأخبر به وقال له ما لك ألا تسير ما أخرجت في يدي، ويكلم من شاء من عباده سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، فكلام الله في كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، كيف يكون معطل عن الكلام جل وعلا؟ ويتكلم بصوت يسمعه كما جاء في حديث البخاري أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يتكلم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، كل أهل الموقف يسمعون الله تبارك وتعالى، ويقول أن الملك أين ملوك الأرض. فهذه فالله تبارك وتعالى يتكلم في كل وقت وكل حين بما شاء سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن كما شاء. فهذا هو المعتقد الصحيح، والذي حتى يفهمه كل من له فطرة سليمة، كل الناس عنده فطرة سليمة ويفهمون عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله، يعلمون أن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما متصفا بصفاته كلها كما هو متصف بها في الأبد، فهو متصف بها في الأزل سبحانه وتعالى، لم يزل متكلما تكلم كما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تحوي كلماته سبحانه وتعالى أي شيء، لو أصبحت كل بحار الأرض مداد إنها لا تحوي كلمات، ولا يمكن كتابة كلماته سبحانه وتعالى. نعم. وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر الهمزة وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. نقول في توحيد الله. قوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه. نعم، هذا كلام المعتزلة، أن القرآن ما بدأ من الله وإنما بدأ خلقه الله في غيره. نعم. كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريع، وكلام معتزلة أن أضاف الكلام إليه من باب المشرف في الكلام، كما أضاف الله تبارك وتعالى إليه سائر المخلوقات، بيت الله ورسول الله، فمثل رسول الله يعني شرفه بها، لذلك قال القرآن منصوب لله تبارك وتعالى من باب إضافة التشريف، يعني من إضافة مخلوق إلى الخالق ليشرفه تعالى الله عن ذلك، بل هذا إضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى، إضافة صفة، صفة الموصوف مثل سمع الله، بصر الله، حياة الله، هذه الصفة الموصوف، مش إضافة مخلوق إلى يعني الخالق، إضافة التشريف. نعم. ك كبيت الله وناقة كبيت الله وناقة الله كبيت الله وناقة الله يحرفون يحرفون الكلام عن مواضعه وقولهم باطل. يعني كلام معتزلة هذا تحريف الكلام عن مواضعه، جعل نفسك كلام الله كناقة الله تحريف الكلام. فرق بين فاجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله من إضافة الصفة إلى الموصوف وليس من إضافة يعني مخلوق إلى الخالق، إضافة تشريف، ما هي إضافة تشريف هنا، وإنما إضافة الله يضيف هذه أن هذه صفته سبحانه وتعالى. نعم. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. فإضافة الأعيان إلى الله تعالى للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. نعم، هذا من إضافة الصفة إلى المنصوب. نعم. والوصف بالتكلم من أوصاف الكلام. هذه الناحية الثانية. الأمر الآخر أن صفة الكلام هذه التي تنسب إلى الله هي صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة كمال. إن الذي لا يوصف بالكلام منقوص، هذا من النقص. أما الذي يوصف بالكلام، الكلام صفة كمال، ليس صفة نقص وعيب وننفي عن الله. لا، صفة كمال هذا. لا ينفع عن الله تبارك وتعالى، لا ينفع عنه إلا صفات النفس، الكذب، خلاف الوعد، النوم، النسياء، المرض، الغفلة، الموت، هذا الذي ينفع عن الله تبارك وتعالى. توافق الحي الذي لا يموت فتبع. لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، ولم يكن له كفوا أحد. فنفي الشريف والمثيل والغفلة والنسيان والظلم، هذا نفي بصفات النفس عن الله تبارك وتعالى، هذا الذي ينزه عن الله تبارك وتعالى. أما ينزه الله من صفات الكمال، ينزهه من الرحمة نقول ما يرحم، وننزهه من الكلام نقول ما يتكلم، وننزهه عن السمع أو غير ذلك من هذه الصفات كمال لا ينزه عنها الرب تبارك وتعالى، بل إن الله متصف بها سبحانه وتعالى. فالوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وليس من أوصاف النقص. نعم. وضده من أوصاف النقص. نعم. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. انظر قول الله تبارك وتعالى في عيبه لهذا العجل الذي اتخذه قوم موسى إلى له. فالله عاده الله تبارك وتعالى بأنه لا يتكلم، كيف يتخذوا إله ما يتكلم؟ قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، اتخذوه ايه؟ إله. ما ذكر هنا الإله اللي هو المفعول الثاني لقباحته، فاتخذوه إله. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم ذهبهم يعني عجلا جسدا له قوى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ كيف يكون إله؟ الله يقول هذا ما شافوا ما بيكلمهم ولا يهديهم سبيلا يرشدهم يأمرهم بخير ينهاهم عن ضر، فكيف يكون هذا إله؟ فكأن الذين قالوا إن الله لا يتكلم يعني شبه الله تبارك وتعالى في مثل هذا، تعالى الله عن ذلك قالوا. نعم. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا، يعني لو كلموه بشيء ما رد عليهم لأنه لا يتكلم. فيقول الشارح هنا رحمه الله أن هؤلاء عباد العجل هؤلاء من بني إسرائيل كانوا أعرف الله تبارك وتعالى من المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم أن ربهم لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. فدول لو كان هذا كان دول المتطير، هذا كذلك ربك لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. نعم. فعلم أن نفي رجوع القول رجع فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. نعم. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. شبهتهم إن يلزم من التشبيه والتجسيم، إن إذا قلنا إن الله يتكلم إذا شبهناه بالمخلوق لأن المخلوق يتكلم، والتجسيم لأنه قالوا بأن الأصوات لا تصدر إلا عن أجسام، فالأصوات لا تصدر عن أجسام مما تعرفه من الخلق، فبأجل هذا قالوا خلاص ننفي عنه الكلام لأن الكلام لا يصدر إلا عن جسم، وكذلك لو شبهناه ولو قلنا أنه يتكلم فشبهناه بالمخلوق فننفي عنه هذا. فيقال له نعم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذا قوله تعالى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تفتح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز بقوله وكلم الله موسى تكليما فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله، فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلة. يعني هذا يدل على أن هؤلاء كمان المعتزلة كانوا يريدون حتى تحريف اللفظي للقرآن، فظن أن هذا صح، فإنهم جاء إلى يعني هذا الذي جاء إلى أن أبي عمرو بن العلاء له قبل ولا من الكفرة بذل وسلم الله موسى تكليما، كلم الله والله يسرفعك الله الذي كلم موسى ما تؤدي، قال له اقرأها وكلم الله موسى لأن آخره طبعا ألف مقصورة ما تظهر عليها الضم، فممكن لو قلنا وكلم الله موسى يصير موسى فعل ولا تظهر عليه الضم موسى تكليما، فقال له طيب لو قرأت هذه على هذا مش حسب الرسم الإنساني هكذا هي، كيف أصنع بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا ما يمكن تبديل أي شيء فيه، فبوه الذي كلمه هو ربه كلمه الله تبارك وتعالى. نعم. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكريم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم، قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. السلام الله تبارك وتعالى في الجنة سلام، يعني الله يسلم عليه الجنة قولا، يعني أنه سيكون قول من رب الرحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أن يسلم عليهم سبحانه وتعالى. فعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم، رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكليم، وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. أحسنت، واضح. في حد سؤال صالح؟ شيخ صالح، ها؟ صوت المعين، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: سلام قولا من رب الرحيم، ما هذا ربنا سبحانه وتعالى يسلم عليه يعني في الآخرة. وقول الله تبارك وتعالى لهم في أنه الله لما يطلع على أهل الموقف ويقول لهم يعني أين ملوك الأرض، هذا من كلام الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. هل هذا الكلام موجود الآن قديم الصوت، يعني هو يرد على من قالوا بأن هذا الكلام كلام هذا كلام الرجل وغيره مخلوق قديم موجود في الأزل، وإن كان يظهر بعد ذلك، يعني لا يشوفه الله تبارك وتعالى ولا يتكلم في ذلك الوقت كما يشاء، لا، وإن يرد عليهم من باب علم الله، من باب علم الله به، يعني الله تبارك وتعالى عالم بكل ما يتكلم به وبكل مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم، بالمعنى هذا المعنى، ان هذا هذه المعاني وهذا الكلام وهذا كلها من علم الله تبارك وتعالى الذي لا تجدد، الله لا تجدد له علم شيء لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى. زين السؤال. فاضي هم ساكن عباد النجوم، ونشأ في هذه الحلقة يعني ثلاث أكثر ثلاث سنوات يعني ينتقون من خلق وكذا وكذا إلى النجوم الأكبر.